إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم متعلق بدرس الأمس، وهو مع الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، والذي فارقوا به سائر أهل البدع والأهواء. فإن أهل البدع مجمعون على السيف بكل طوائفهم، فأهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة لا بالسنان ولا باللسان، فقد خالفوا أهل الهوى في السيف. ونحن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، فيكون خروج على الأمة أو على الأئمة أو على الأمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع، يعني خروج، فالخروج بالسيف فرع عن خروج باللسان والقول. وقال ابن حجر، وهو يعد فرق الخوارج، قال: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. القعدية من فرق الخوارج الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. وذلك روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد أنه قال: قعد الخوارج أخبث الخوارج، قعد الخوارج أخبث الخوارج. والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، يتكلمون يثيرون الفتن ولكن لا يباشرون. طيب، الأئمة قد يحصل منهم منكرات ومفاسد، ما الموقف الشرعي تجاه ما يحصل من الأئمة من منكرات؟ قلنا كما تقدم: المنكر لا يجوز معه الخروج، ولكن هل نسكت أم ننكر؟ وإذا أنكرنا كيف ننكر؟ هذه مسألة لابد أن تعرف. لا يعني عدم الخروج عدم الإنكار، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، ولذلك وجوب السمع والطاعة وحرمة الخروج ليس معنى ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكيف نجمع؟ نقول: الأمر المعروف واجب، ولكن يكون بالطرق الشرعية من غير فتنة. ولذلك قال عبادة رضي الله عنه وأرضاه من الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن تيمية في الاستقامة في الأول صفحة 41، قال: فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق. لذلك الذهبي رحمه الله قال في ترجمة أمير المؤمنين في الحديث: من هو؟ من؟ سفيان الثوري، هو بحق. قال: وكان في السابع صفحة 242، قال: وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا. فموقف أهل السنة من المنكرات الصادرة من الحكام وسط بين طائفتين، بين طائفة ترى الخروج على السلطان مقابل أي منكر، يعني إذا فعل أي منكر وجب الخروج عليه، وطائفة أخرى جعلوا حكامهم مقدسين حتى رفعوهم إلى مرتبة العصمة. فأهل السنة يرون إنكار المنكر لكن بالطرق الشرعية التي جاءت في الأحاديث النبوية، فهم يجمعون قلوب الناس على الولاة ويحذرون من الخروج، ويعملون على نشر المحبة بين الراعي والرعية، ويأمرون بالصبر على ما يصدر من الولاة من استئثار وظلم مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما، يعني في السر يجتهدون في نصح الأئمة وفي العلن يحذرون الناس من المنكرات دون تخصيص فاعل، فيقول الحاكم الفلاني فعل كذا فعل كذا، ننهى عن المنكرات عموما. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. قال: ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، لا حاكم ولا غير حاكم. وذلك يذكر العلماء أنه لما وقعت فتنة الخوارج في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولذلك لما فتحوا الشر في أهل الفتنة وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع غفير من الصحابة بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، وحتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذكر علامة ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام صفحة 64 قال: ما ذكر حقوق الولاة من حقوق ولاة الأمر، قال: رد القلوب المنافرة عنه إليه، من حقوقه رد القلوب المنافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة، والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. من يفعل هذا؟ إذا قال الشيخ محمد إبراهيم أيضا في الفتاوى في 12 صفحة 182 قال: ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضي على فكرك، والحاكم على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم ودماء وأعراض، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط، فأنت كن وإياها أخوي، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر بادر ما يجب عليه كاف عما ليس له، إلى آخر كلامه، وهو كلام نفيس. فالطريقة الشرعية في الإنكار هي التي سلكها أهل السنة والجماعة. قال الشوكاني في السيل في الرابع صفحة 556 قال: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقال ابن نحاس: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وأما الأحاديث الدالة على هذا المسلك يرحمكم الله فهي كثيرة جدا. فعن شريح بن عبيد قال: جلد عياض بن غن صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القوم حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم ذكره بحديث: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال عياض: يا هشام، بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وإنك يا هشام لأنت الجري إذ تجتري على سلطان الله فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وثبت عن زياد بن قصيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال مرداس بن أدية هو أحد الخوارج انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، هذا في السلسلة الصحيحة 2297 وفي صحيح الترمذي أيضا. قال الذهبي في السير في 14 صفحة 508 قال أبو بلال هو مرداس بن أدية خارجي ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وتقدم بالأمس حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأما الآثار في هذا الباب فهي أيضا كثيرة، أذكر منها أثرا أو أثرين. الأثر الأول عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى فسلمت عليه فقال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، والأزارقة من فرق أي مذهب الخوارج. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هذه يخرجون يعني السلطان يظلم الناس. قال فتناول يدي فغمسها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلى منه. وذكر الحافظ بن حجر في جامع العلوم والحكم في الثاني صفحة 248 قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وأما مسألة الطعن في الحكام وسبهم فهذا أمر النهي متواتر فيه عن السلف عليهم رحمة الله، ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتقدم قول أبي بكر أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وذلك قال أنس كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، وفي رواية لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وانظروا هذه المسائل في كتاب للشيخ عبد السلام المرجس عليه رحمة الله بعنوان معاملة الحكام فصل فيه القول، وأنا كتب أخر في هذا الباب. وذلك قال أبو الدرداء كما رواه ابن عبد البر في التمهيد إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وتقدم معنا أثر ابن عباس بالأمس قال أبو جمرة لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى ابن عباس إلى مكة قال واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان. ولذلك قال أبو إسحاق السبيعي ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وقال أبو مجلس سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فلا بد من معرفة قدر الإمام والاحترام وجمع القلوب عليه. قال ابن جماعة: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. ومن حقهم أن يدعو الإنسان له بالسر والعلن وليس من المداهنة، لأن السلطان إذا صلح صلح أمر الناس. لو كانت في دعوة مجابة لجعلتها للسلطان كما قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد. فإذا قال البربهاري في السنة صفحة 107 قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فالإجار على الولاة لا يجوز، وذكر عيوبهم محرم لا يجوز. ولذلك من ثبت عن ولي الأمر وشغب عليه وأثار الفتن لا شك أنه مفتتح باب ضلاله. والواجب على السلطان أن يسدنه، وليس من الظلم، إنما هذا واجب شرعي يجب على السلطان أن يسدنه. فكل من شغب على الأئمة وطعن فيهم وأثار الفتن، لبعض الناس يكون الخطيب خطيبا على المنبر ثم يذكر الحكام ويجدع ويشنع ثم يأتي يسدن فيقوم قائم، هذا المجاهد، هذا الذي لا يخاف إلا لومة لائم، هذا مفتتح باب ضلالة، مفتتح فتنة. فإذا سجن قال الحاكم ظلمه، أليس صحيح؟ إنما هو متعد للشرع مفتتح باب ضلالة. وذلك على ولي الأمر أن يؤدب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله كما نص عليه العلماء. قال ابن قدامة في المقنع: إن سبوا الإمام عزرهم. ونص السرخسي على أن من لم يظهر الخروج فليس للإمام أن يقتله ما لم يعزموا على الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهيج الفتنة. هذا في المبسوط في العاشر صفحة 125. وذكر السوكاني بل ذهب إلى وجوب تأديب المثبط، فقال في السيل في الرابع صفحة 514 قال: فالواجب دفعه أي المثبط عن هذا التثبيت، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببه الدماء. ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. ولذلك روى ابن عاصم في كتابه المذكر صفحة 91 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة إلا ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر، فأتاهم فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك، فقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وإيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك، فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله معقبا صفحة 97 قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فإذا خيف من أناس فتنة فعلى ولي الأمر أن يدرأ الفتنة من أولها وأن يقطع دابرة الفساد. وذلك التجمعات السرية هذه مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وسأذكر هذا الأصل في درس الغد إن شاء الله تعالى. ولا بد يعني قبل انتهاء من هذا الأمر من بعض الضوابط الشرعية في البيعة، الخلط فيها كثير، فلا بد من ذكر، لأن كثير من الناس عندهم بيعة لجماعتهم أو لحزبهم في بلد الإمام فيه قائم، ما حكم هذه البيعة؟ أو ليس هناك بلد فيه إمام، يعني بلد الكفر، ثم يبيعون شخصا واحدا ويطيعونه، ما حكم هذه المسألة؟ هي تحتاج إلى يعني قليل من الكلام. إن شاء الله غدا أذكر أصلين أو ثلاثة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا.